الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف: والثاني فعل الأمر وبناؤه على السكون، نحو اضرب واضربنا، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فعل الأمر من الأفعال المبنية. احنا قلنا الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. فالماضي متفق على بنائه، إما على الفتح، الماضي متفق على بنائه إما على الفتح مثل قام، وإما على الضم إذا اتصل به ضمير الجماعة قاموا، أو مبني على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك مثل قمت. وفعل والفعل المضارع له حالان: حال بناء وحال إعراب. فالفعل المضارع يبنى إذا اتصل به نون التوكيد، يبنى على الفتح، كقوله تعالى: لينبذن، إذا كانت نون التوكيد شديدة أو ثقيلة. ومثال خفيفة: ولا يكون من الصاغرين، هاي مثال نون التوكيد الخفيفة إذا اتصلت هي ونون التوكيد الشديدة بالفعل المضارع يبنى على الفتح. ويبنى أيضا الفعل المضارع لكن على السكون مع نون النسوة، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن، يبنى على السكون. فيما عدا هاتين الحالتين الفعل المضارع يكون معربا. ما نتكلم عن إعراب كيف يكون إعراب، لأنه نلخص يعني نمهد يعني حتى تفهموا. يعني جئنا إلى الفعل الأمر. فعل الأمر عند البصريين مبني، وبناؤه إما أن يكون على السكون إذا كان صحيح الآخر، يعني إذا كان آخره حرفا صحيحا أي ليس حرف علة. أنتم تعلمون أن حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. فإذا كان فعل الأمر صحيح الآخر يبنى على إيش؟ على السكون. قم مثلا، قم. كل مثلا. أما إذا كان غير صحيح الآخر فلا يخلو، إما أن يكون آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء، وحينئذ في هذه الحالة يبنى على حذف حرف العلة. فمثال الألف إذا كان آخره ألف نقول: اخشى، اخشى يا فلان، اخشى الله، اخشى الله. هذا اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. والفتحة باقية دليل على أن هناك ألف محذوفة، لأن الألف دائما تطلب فتحة ما قبلها، كما أن الواو يطلب واو اللي هي حرف علة، أو الواو الساكنة اللي هي حرف علة تطلب ضم ما قبلها، وكذلك الياء اللي هي حرف علة تطلب كسر ما قبلها. وإذا كان آخره مثلا واو مثلا دعا يدعو أو غزا يغزو، يعني طبعا نقول ادعو يا فلان، اغزو يا فلان، بحذف الواو، وبقاء الضمة دليلا على الواو المحذوفة. إذا كان آخره ياء حرف علة ياء، فإن الأمر يبنى على حذف الياء مثل امضي وامشي مثلا وارمي هكذا، فيبنى على حذف الياء، وتكون الكسرة هذه الكسرة الباقية دليلا على الياء المحذوفة. هذا إذا كان آخره حرف علة يبنى الأمر على إيش؟ على حذف حرف العلة. قلنا إما أن يكون آخره حرف علة إذا كان غير صحيح الآخر، وإما أن يكون آخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة: قوما، قوموا، قومي. في هذه الأحوال يبنى الفعل الأمر على إيش؟ على حذف النون. طيب هو ما في نون في فعل، لا يوجد نون في فعل الأمر، نحن ليس أصلها قوماني أو قومون أو قومين، لا. لكن قالوا فعل الأمر يسكن أو يبنى على السكون، والسكون هذا يكون على حسب مضارعه. فمضارع فعل الأمر في قوما تقومان إذا أردت أن تجزمهما ماذا تصنع؟ تقول لم تقوما، فتحذف النون. الأمر نفس الشيء، يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومضارعه يجزم بحذف النون، ففعل الأمر يبنى على حذف النون إذا كان الاثنين. إذا كان لجماعة مثل قوموا، مضارعه تقومون، تقول في جزمه لم تقوموا. فالأمر أيضا وهو أقوم وهو قوموا يبنى على ما يجزم به مضارعه وهو حذف النون. وكذلك قومي أصل يعني مضارعه، مضارع قومي فعل أمر، مضارع قومي إيش؟ تقومين بإيش يجزم تقومين؟ بأي شيء يجزم؟ بحذف النون، لم تقومي. الأمر أيضا يبنى، لأن الجزم هذا علامة إعراب، يبنى على حذف النون حملا على مضارع قومي تقومين. هكذا يعني أن فعل الأمر إذا كان الاثنين أو جماعة أو مؤنث مخاطبة يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومضارعه فعل مضارع الاثنين أو لجماعة أو لواحد مخاطبة يجزم بإيش؟ بحذف النون. فكذلك الأمر. طيب قال إيش بعدين ذكر؟ نعم. ثم قال على حذف على حذف النون نحو اضرب واضربوا واضربي. يمكن واضح يعني شرحنا هذا. إلا المحتل المحتلة على حذف حرف العلة نحو اخشى واغزو وارمي. هذا أيضا واضح ذكرنا. طيب والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشر. نحو مباشر. يضرب ويخشى. هذا يعني ذكرنا هذا أن الفعل المضارع له حالتان، حالة بناء إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. وما بقي يعني في غير هاتين الحالتين يكون معربا، وإعرابه يختلف، لأنه إذا كان صحيح الآخر وهو للمفرد مثل يضرب أو يقوم فإن إعرابه يكون بالضمة رفعا وبالإيش؟ الفتحة نصبا. يقوم خالد، لن يقوم خالد. اي نعم. ويكون اعرابه بالسكون جزمه، لم يقم خالد يجزم ايش؟ بالسكون. طبعا كسر ما لا يوجد كسر في الفعل حتى نقول وكذا يكسر، لا، هو الفعل انما يدخل عليه اذا كان معربا الفتح الضم والنصب والجزم. واذا كان الفعل المضارع معتل الاخر، هذا تكلمنا عن الفعل المضارع اذا كان صحيح الاخر، قلنا يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون. طيب اذا كان الفعل المضارع معتل الاخر، نرجع كم هي حروف العله؟ ثلاثه، الواو والالف والياء. ناتي مثال الواو، يدعو خالد ربه، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه نقول ضمة مقدرة على الواو. طيب ليش ما نقول يدعو خالد ربه؟ يقول والله ثقيل، يعني في ثقل، ما في ثقل يدعو، واللغة العربية يعني تأنف الثقل وتأنس بالخفة، فنقول يدعو خالد ربه، ويكون يدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منعا من ظهورها الثقل. طيب في حالة لما يكون آخر الفعل المضارع ألف، يخشى خالد ربه، نقول يخشى فعل مضارع مرفوع ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. التعذر هو الثقال في الألف نقول التعذر، لأن الألف لا يمكن ولا يقبل التحريك أبدا. طيب إذا كان ياء يرمي خالد السهم مثلا، يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. إذا الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يعرب إما بالضمة كما ذكرنا، وقد يعرب مثلا كل أحيانا معرب بالفتحة مثلا، فإذا كان معربا بالفتحة هنا يختلف الحكم يعني. فإذا كان آخره واوا أو ياء فإن الفتحة تظهر على الواو والياء للخفة. لن يأتيك خالد، شوف يأتي، أو لن يدعو الجماعة، لن يدعو خالد جيرانهما، هنا لن يرمي خالد السهم، هنا ظهرت الفتحة على الواو والياء للخفة، لأن الواو والياء لو يعني يقبلان الفتح بسهولة ولا ثقل في ذلك. أما إذا كان آخره ألف كيخشى تقول لن يخشى، فهنا تكون الفتحة مقدرة على الألف، لأنه لا يمكن أن تظهر، قلنا الألف لا تقبل الحركات حتى الفتح لا تقبله ولا الضم، بينما الواو والياء يقبلان الفتح فقط. هذا مثال إيش؟ مثال لإعراب الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر. إذا كان الإعراب إعراب الفعل المضارع ليس بالضم ولا بالفتح وإنما بالجزم وهو معتل الآخر، يخشى ويدعو ويرمي، فإن الجازم يحذف حروف العلة، كما في البناء. البناء هناك إذا كان فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، إذا كان آخر الفعل فعل الأمر إذا كان آخره معتلا يحذف حرف العلة، هنا أيضا الجازم يحذف حرف العلة، فتقول لم يخشى بالفتح بدون ألف، طير الألف شيء يذهب به الجازم، لن يدعو بدون الجازم، زيد لم يدعو بعين فقط بدون واو، لم يرمي بكسرة بدون ياء بدون ياء. لكن الفرق بين اخشى وادعو وارمي وبين لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي، مع انه الكل حروف العلة قد ذهبت، الفرق أن فعل الأمر نقول مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة، ونقول في الفعل المضارع معرب بالجزم وعلامة جزمه حرف حذف حرف العلة. ففي جانب فعل الأمر نقول مبني، وفي جانب الفعل المضارع إذا كان مجزوما حذف حرف علة يكون عن طريق إعراب وليس بناء. هذا الفرق. طيب تابع. فإن اتصلت فيه نون الإناث بني معها على السكون نحو والوالدات يرضعن. ذكرنا هذا قبل قليل، ذكرنا، بس بقي عندنا موضوع في الأفعال الخمسة إعرابها، هذا يكون بالحروف بوجود النون أو بفقد النون. وطبعا الأفعال الخمسة الذي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، أو نقول باختصار كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين يفعلان وتفعلان، أو واو جماعة يفعلون وتفعلون، أو ياء مخاطبة مثلا تفعلين، وطبعا تاء مخاطبة ما تكون لا تفعلين لأنها مخاطبة، ما في يفعلين لا يوجد في يفعلنا. كل فعل على هذه الشاكلة يرفع بثبوت النون وينصب ويلزم بحذف النون. نرجع إلى أن الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير النسوة أو نون التوكيد كيف يبنى؟ قال إذا اتصل به ضمير النسوة يبنى على السكون، والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن، يتربصن، والمطلقات يتربصن، يتربص فعل مضارع مبني على السكون، هكذا تقول مبني على السكون لاتصاله بضمير النسوة. ولما تقول لاتصاله بضمير النسوة ما أحد يعترض عليه، يقول صحيح، نعم صحيح، نحن قرأنا أن الفعل المضارع مع نون النسوة يبنى على السكون. طيب والنون؟ النون هذا ضمير النسوة مبني على الفتح في محل رفع فاعل، النون هذه في محل رفع فاعل ضمير النسوة. طيب نعم. وإن اتصلت به نون التوكيد مباشرا بني على الفتح. وإن اتصلت به بالفعل المضارع نون التوكيد مباشرا أو مباشرة، أو نقول مباشرة اتصلت، أي لم يفصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع شيء لا حسي ظاهرا ولا معنى ولا مقدرا، كقوله تعالى إيش؟ لا يسجنن ولا ينبذن في الحطم، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. هو جاب آية واحدة اشتملت على مثالين، مثال للنون الثقيلة لا يسجنن، والثاني مثال إيش للنون؟ وليكون، وليكون من الصاغرين، هي أصل يكون يعني ساكنة، لكن باعتبار أن النون ساكنة جاء ما بعدها الميم، طبعا هذا إدغام، هنا في نون ساكنة بعدها ميم إدغام، لذلك قلنا وليكون من الصاغرين. طيب قال إذا باشرت الفعل المضارع يبنى على الإيش؟ على الفتح مع نون التوكيد إذا باشرته. طيب إذا لم تباشره ما يبنى؟ قال نعم، أصح الأقوال عند النحاة أن الفعل المضارع إذا لم تباشره نون التوكيد فإنه لا يبنى، وإنما يكون معربا، مثلا قوله لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. هنا الفعل المضارع ليس مباشر لنون التوكيد، يعني هو في الظاهر مباشر، النون مختلطة مع الواو وتسمعن مع العين، يعني مباشر، لكن في الواقع ليست مباشرة. نحن نرجع إلى أصل الكلمة فنرى هل النون هذه مختلطة مع الفعل المضارع ولا مفصول في فاصل بينه وبين الفعل المضارع. فإن كان هناك فاصل نقول الفعل المضارع هنا معرب وليس مبنيا، لأن اشترطنا في بناء الفعل المضارع اتصل به نون التوكيد أن تكون مباشرة يعني ملاصقة إما لفظا يعني أو تقديرا، فإذا كانت غير مباشرة إما لفظا أو تقديرا الفعل المضارع لا يكون مبنيا وإنما يكون معربا. مثلا لتبلون، هذا اللام هذه موطئة للقسم، والتقدير تبلوننا، التقدير هكذا لتبلون، أصلا تبلوننا. النون الأولى نون تبلون على وزن تفعلون، هكذا جماعة الذكور الفعل المضارع جماعة الذكور، ولم يدخل ناصب ولا جازم حتى يحذف النون، واللام هذه لام القسم يعني ما نشغل فيها. تبلون أصل الفعل هكذا، هي أصلها تبلون ثم دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة صار تبلون، ثلاث نونات، الأولى نون تفعلون والثانية نون التوكيد الشديدة. فلما رأوا أن الثلاث نونات وراء بعضها ثقيل أليس كذلك؟ تبلونن، قالوا والله ثقيل هذه، لازم نشيل النون هاي نون الإعراب، نون الإعراب النون الأولى اسمها نون الإعراب لأنها عند الرفع تثبت وعند النصب والجر تحذف، يعني بدل الضمة وبدل الفتحة، إذا هي نون هاي تحذف. طيب لماذا لا نحذف نون التوكيد ونخلي هذه؟ قالوا لا، نون التوكيد جئنا بها علامة على أن الفعل مؤكد، ف فإذا حذفناها ما هذه العلامة تذهب ولا يبقى علامة للتوكيد، إذا ما استفدنا شيء. لا، نون التوكيد نبقيها ونحذف نون الإعراب، لأن نون الإعراب كثيرا ما تحذف، لأنه إذا دخل عليها ناصب أو جازم تحذف ولا يؤثر ذلك في الفعل. طيب حذفنا نون الإعراب، إيش صار الفعل؟ تبلغون، وهكذا هو النواوي. الواو الأول مضموم، الواو الثاني ساكن، نون التوكيد نونين لأنها مشددة، الأولى النون الأولى ساكنة والثانية متحركة، فالتقى الساكنان بين الواو الثانية التي هي واو الجمع وبين نون التوكيد الأولى الساكنة، فلما التقى الساكنان لابد نحذف واحدة. طبعا قلنا واو النون التوكيد ما تحذف، نحذف ايش؟ واو ايش؟ الواو الثانية، الواو الثانية. فطيب بقي وتبقى الضمة علامة على الواو المحذوف، صار لتبلون. ولا تسمعون أيضا، تسمعونن أيضا نفس الشيء، عملنا بها برأسها مثل ما عملنا تبلون أيضا، تسمعون تسمعونن، حذفنا نون الإعراب لكثرة نونات، توالي النونات ثلاثة، فالتقى الساكنان بين تسمعون بين الواو التي هي واو الجماعة وبين النون الأولى نون التوكيد، فحذفنا الواو وأبقينا الضمة دليلا على الواو المحذوفة. طيب أنتم تلاحظون أنه هاي نون التوكيد هي في الواقع مباشرة للفعل ولا مفصولة عن الفعل؟ مفصولة عن الفعل، لأنه في قبل نون التوكيد في النون نون الإعراب حذفناه، وحذفنا أيضا الواو، إذا في الأصل في فاصلين الواو ونون الإعراب. إذا النون التوكيد هذه في الواقع ليست مباشرة، ليست ملتصقة، ليست مخالطة، بل هي مفصولة عن الفعل. فالفعل مع نون التوكيد في هذه الحالة وإن كان في الظاهر في مباشرة، ولكن في الواقع غير مباشرة بل مفصولة، إذا الفعل معها معرب وليس مبنية. احنا قلنا الفعل المضارع يبنى مع نون التوكيد إذا كان مباشرة، مثلا إيه مثلا كذلك، يعني إذا كان الاثنين أيضا وفصل مثلا بألف الاثنين، يذهباني مثلا، يذهباني الزيداني، ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون، أي أيضا هكذا مفصولة عن الفعل بألف الاثنين. طيب تابع. وإنما أعرب المضارع لمشابهته هذا مسألة ثانية، هذه تعليل أو فلسفة من فلاسف النحو، إنه قلتم الفعل الأمر مبني وفعل الماضي مبني، طيب ليش ما تخلوا فعل المضارع أيضا مبني ونرتاح؟ ليش استثنيته؟ طبعا هو في حالته، هو الأصل في الفعل المضارع الإعراب، ولكن بناؤه مع نون التوكيد ومع نون النسوة عار وطارئ، يعني مو أصلي، لكن يبنى في هذه الحالة. طيب لماذا أعرب الفعل المضارع دون رفيقي، دون الماضي والأمر؟ قال لأنه إيش يشبه إيش؟ الاسم. ما ذكر الاسم؟ أعرب المضارع لمشابهة الاسم. إيه ليش يشبه الاسم؟ بس هكذا. إيش هو من قرب الحاجة؟ كل شيء مشابهة الاسم من حيث أن كل منهما يعرضه. أنا هذا كافي مشان تعرفوا تنظروا، مشان ما تكتفوا بأني أقول لكم هذا موجود. الآن الاسم مثل زيد تعرض له المعاني مختلفة، مرة يكون فاعل جاء زيدا، مرة يكون مفعول به رأيت زيدا هو زيد وحده، مرة يصير مرفوع مرة يصير منصوب، مرة يصير فاعل مرة يصير مفعول، المعاني تحتوره. وكذلك الفعل المضارع، الفعل المضارع أحيانا يكون للحال، مثلا يقوم زيد يعني الآن يقوم، يقرأ فلان زيد مثلا، فإذا أدخلت عليه سن الاستقبال أو سوف يقوم أو لا، أو حتى لن يعني لن يقوم أو سيقوم، صار لإيش؟ للاستقبال. اختلف معناه، معناه هو كله يقوم، مرة صار للحال ومرة صار للاستقبال. فلما كان الفعل يتغير معناه من حالة إلى حالة مع أنه فعل واحد، كالاسم يتغير، مرة يكون مرفوع، مرة يكون فاعل، مرة يكون مفعول، مرة يكون مضاف إليه، أشبهه من هذه الجهة، وشبيه الشيء منجذب إليه كما يقولون. طيب الاسم الأصل فيه إيش؟ الإعراب للبناء، الإعراب. فما أشبهه أيضا يكون الأصل فيه الإعراب، ما أشبهه يعني فعل مضارع يشبه، اكتسب بهذه المشابهة شيئا واحدا وهو الإعراب، استفاد الفعل المضارع من مشابهته الاسم الإعراب، لكن هذا فعل وهذا اسم. نعم. وأما الحروف فمبنية كلها. أنا ذكرت هذا من قبل أكثر من مرة، أن الحروف أو الحرف والمراد به الجنس، جنس الحرف، أو الحروف نقول حروف المعاني كلها، وقد قلت هي 80 حرف تقريبا، كلها مبنية. نحن قسمنا الاسم إلى معرب ومبني، وقسمنا الفعل إلى فعل معرب ومبني، والآن الكلام على الحرف. طيب الحرف إيش نصيبه؟ هل هو معرب أو مبني؟ قال الحرف مبني، الحروف كلها مبنية، وأنا عللت ذلك، ما ذكر هنا العلة قبل. قلنا الاسم يكون معربا لتعاور المعاني عليه من فاعلية إلى مفعولية إلى إضافة، والفعل المعرب أيضا يكون بسبب دخول لم ولن إذا كان مضارعا، ويكون أيضا الاسم أحيانا مبنيا لمشابهته للحرف، ويكون الفعل أيضا أحيانا مبنيا مثلا لأنه لا يعني قلنا فعل مضارع يعني الأصل في، لأن الأصل في الأفعال البناء، وأحيانا معرب إذا وهو الفعل المضارع لأن مشابهته للاسم. أما الحروف فإنها تكون عاملة دائما ولا تكون معمولة حتى توصف بالإعراب. الإعراب شأن من يصلح عليه دخول العوامل، والعوامل لا تدخل على الحروف. ليش؟ لأن الحروف هي عامل، والعامل لا يقبل العامل، لأنه عندنا شوف اسمها الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم يكون عاملا ويكون معمولا، الاسم أحيانا يكون عاملا، مثلا اسم الفاعل يعمل، أنا مكرم زيد، زيد مفعول به لمكرم، إذا عامل. المصدر اسم يعمل، أعجبني إكرام زيد عمرو، أو قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فيتيما مفعول به لإطعام ومصدر. ويكون الاسم أيضا كما يكون عاملا يكون معمولا، مثلا جاء زيد ورافز. الفعل يكون عاملا ومعمولا، لكن الاسم يكون عاملا ومعمولا، الأكثر في الاسم أن يكون معمولا وقد يكون عاملا، والأكثر في الفعل أن يكون عاملا وقد يأتي معمولا الفعل، لكن على كل حال يكون الفعل عاملا ومعمولا ولو كان في حالات قليلة. لكن الحرف لا يكون عامل، لا يكون معمولا أبدا. فإذا لم يكن معمولا لم يكن إيش موصوفا بأنه معرب أبدا، بل هو مبني، لأنه لا يدخل عليه ما يقتضيه فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه. فالحروف كلها إيش مبنية. وقد تقدم في بداية الكلام أن الأصل في الحروف الأفعال البناء، كما أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأما الحروف فكلها مبنية. ربما عندكم في الشرح يذكر الأشياء هذه، قد يذكرها يجوز، أنا ما ذكرتها كلها، لكن ارجعوا إلى الشرح يمكن أن يكون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.